أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث إليكم اليوم معاشر الإخوة عن آية في كتاب الله تعالى من سورة الجمعة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه آية في سورة الجمعة، وسورة الجمعة سورة مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة. يقول الله عز وجل مهتما على عباده انه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وكلف بتبليغ هذا الدين خير الانبياء والمرسلين، وان تكون الارض التي توضع فيها بذرة الإيمان هذه هي أرض العرب وأمة العرب. وهذا شيء عجيب، لأن أمة العرب كانوا يسمون بالأميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. أمة لا تقرأ ولا تكتب، لا تقرأ ولا تكتب يعني ليس لها إقبالة على العلم والمعرفة ومستحدثات الأمور وما يجري في الدنيا. أمي أعرفش حاجة، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، فهو لا يعرف ما حدث في الماضي، لأن الماضي يكتب ويقيد تاريخ يحتاج من ينظر إليه ومن يقرأه، ولا مستقبل لها لأنها لا تكتب لمن بعدها، فلا يقرؤون ما مضى ولا يكتبون لمن سوف يأتي بعد ذلك فيعرف أحوالهم وما كانوا عليه. أمة لا تقرأ ولا تكتب. وقال أهل العلم الأمية في حق البشر نقص عين، نقص معنى. تعال امضي يقوم يعمل صبع ويبصر، ما يعرفش، عايز يقرا حاجه يقول يا ابني اقراها، ما يعرفش يدور على حاجه يقراها، ان اراه صح خير اراه غلط ما يقدرش يراجع. فذله، الاميه ذله. ولذا كان من فضل الوالد على ولده ان يعلمه، ومن ضمن علام القراءة والكتابة. فقال أهل العلم بشر نقص وعدم. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال وآية. أنت تقرأ وتأخذ لتتعلم، هو لا يحتاج إلى ذلك، لأن الذي يعلمه الله رب العالمين. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فبين صلى الله عليه وسلم أنه بعث في الأميين. وكان اليهود يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. فكانوا يقولون: هذه أمة العرب الأمية لا تقرأ ولا تكتب. فكانوا يأتون بالتوراة يوهمون الناس أنهم يقرؤون، فيلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. يقول لك: ليس علينا في الأمة في الحاجة، مش عارفين حاجة. ده بيقول أي حاجة بيسجلوها خلاص، وأنت هتعرف أحسن منهم. فكانت الأمية إلا ونقص. هذه الأمة الأمية ما كان لها أثر في الدنيا ولا كان لها قيمة ولا تأثير لها في الوجود. حسبك أن تعلم أن الفرس من ناحية المشرق والجنوب سد حدود العرب بمجموعة من ملوك العرب كملوك المناذرة والنعمان بن ساوى وغيره وملوك حمير في اليمن علشان يحجز عنهم العرب. والروم سد الطريق بين العرب وبينهم بمجموعة من الملوك سموهم بملوك الغزازنة. شوية عرب تنصروا على نوع الملوك ورصوا السيرة علشان لماذا؟ قالوا: ليقونا أو يدفعوا عنا شر العرب. هم كانوا شر شر كانوا شرا مستطيرا. قال عمرو حذيفة في اليمان: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. وقال كسرى لما وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام: فإن لم يجب فإن الله تعالى سينزع الملك منه وسيدخل الإسلام أرضه، وأنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فقال: من أنت؟ ما رأينا من أمة على وجه الأرض أشر منه. ما لهوش قيمة، هما فعلا ما كانوش قيمة للدرجة دي. حسبك أن تعلم أن العرب كانت قبائل متناثرة في الصحراء يعيشون في جف وقحط، يعني معيشة صعبة جدا. يعني الواحد لو خد مثلا يعني كوباية لبن في اليوم يبقى ربنا كرمه هكذا كرم، لو لقاله تمرة يمصها طول النهار أشد ما تتصور. فكان وامن على نفسه اصلا في وسط القبيله عشان يسافر. ده ضرب من الخيال ان يتحدث انسان انه هيطلع من اليمن يروح الشام ويوصل سليم. ده ضرب من الخيال، حاجه ما تصدقهاش. ما فيش غير جماعه واحده بس هي التي تنال ذلك، جماعه واحده وامه واحده هم اهل مكه بس مطلقا، هم الوحيدون الذين يسيرون القاطرات والابل من اليمن الى مكه ومن مكه الى الشام ومن الشام الى مكه ومن مكه الى العراق ومن العراق الى مكه ومن مكه الى البحر الاحمر عشان يصلوا بها الى الحبش. ليه؟ لماذا؟ لان هذا تفضيل من الله عز وجل له. قال سبحانه لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما فيش حد غيرهم أبدا. تمشي القافلة رزقا لدنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فقط لماذا؟ لأجل بيت الله الحرام. إنما غير كده ما تكونيش انتهت. فلذا كان يخاف منهم الفرس، الفرس كانوا يخافوا منهم لأن يغير منهم على الفرس ويأخذ أنعامهم وغشيمهم ويخش في جزيرة العرب انتهى، محدش يعرف يوصل. كذلك الروم وبين العرب حاجز من ملوك ملوك الغساسنة وملوك المناذرة وحمير وغيرهم. أما العرب فيما بينهم يأكل بعضهم بعضا، غاية ما عندهم، غاية ما عندهم هو يعيش يوما. إن يعيش اليوم في دار بس ما عندوش أمل فيما بعد ذلك، حتى لا أمل لهم بعد الأمر. فيقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يملكنا إلا الدار وما المال كفالة. عشان كده لما كان حد منهم بيموت بيعملوا عليه مندبة وملاحة، ما فيش بعد كده. بدل الرجل يوصي قبل ما يموت يقول لهم اعملوا عليا مناحة جامدة أوي، أنا مش قليل، اعملوا عليا مناحة جامدة أوي. كانوا أسياد وعبيد، أسياد لهم كل شيء والعبيد لا يملكون شيء. أسياد وعبيد، العبد ده زي أي مؤاخذة زي أي حيوان مش قيمة، هذا عبد ملوش قيمة مهما كان، هذا عبد ملوش قيمة. إنما السيف سيف، وكانت المرأة لا قيمة لها عند العرب. كانت عندهم مثابة سقط المتاع. سقط المتاع يعني ايه؟ يعني وانت لما اصل تعزل من شقه لشقه ومن بيت لبيت وبعدين واحد خلي بالك في الحاجه دي وقعت منك مشكله مش مهم ده بلاش لازم اسمها سقط المتاع. حاجه بتقع منك وانت ماشي ومصلها بلاش لازم، بلاش فايده دي بلاش لازم. هكذا كانت المرأة عندك. ده الراجل لو خلف امرأة أو بنت تبقى مصيبة تقيلة. الناقه بتاعته لو خلفت بنتي بيعمل فرح، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لو الحماره بتاعته خلفت انثى اتان يبقى فرحان، مراته تخلف انثى يبقى مصيبه. ايمسكوا على وين ام ينسوا في التراب؟ ملهاش قيمه اصلا، ملهاش قيمه المراه. وما كان يقتل رجل بامراه، ملهاش قيمه. كانوا يسيئون الجوار طبيعي عشان هم يغير بعضهم على بعض ويأكل بعضهم بعضا ويقطعون الطريق ويأكلون أموال الناس. راجل يجي يعطي يبيع أنعام له يقول له مالكش عامل حاجه في حاجه في حاجه. يوم يروح يذهب الى قريش، من يجيرني من ابي من عمرو بن هشام ابا الحكم اخذ مالي وغلبني عليه. يقول له معلش لو كان حد غيره كنا جبنا لك حكم. شوف مصلحتك بقى. من يقدرش لا يجير عليه، ما يقدرش نعمل معاه حاجه. شوف مصلحه ما انتش قادر. يقوم واحد من الغاصبين من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يقول له تعالى عايز حاجه؟ يقول له يقول له طيب. هنا رجل اسمه محمد بن عبد الله، اذهب اليه واشكو له امرك ويجيب لك حاجه. هو ما كانش يقصد بذلك يعني ليها ميزة. يعني ملهاش أي ميزة أبدا، فيها ميزات. يعني على الفقه. لم تلوث بالثقافات ولا الفلسفات، سواء كانت الفلسفة الإغريقية عند اليونان أو الفلسفة الفارسية والإفلاطونية والهندية عند بلاد المشرق. لم تلوث بهذه الفلسفات، ولم تلوث بوثنيات الأديان كاليهودية الذين قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، ولا بالنصرانية الذين ضلوا السبيل فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لم يلوثوا بهذه الفلسفات، ولا بفلسفات المجوس الذين قالوا إن الكون له إلهين، وهم الثانوية والمانوية الذين قالوا إن الكون له إلهين، إله الظلم وإله النور، وإله النور هو إله الخير، وإله الظلم هو إله الشر، من الكوارث والزلازل والصواعق والقحط والجب والموت وغير هذا. فلا بد أن تنصر إله الخير، يعني أعمل إيه؟ يعني ولع النار عشان تنور الدنيا، وانتنصر إله الخير. فلذا كانوا يعبدون النار من أجل ذلك، الفلسفة بتاعت عبادة النار ما كانش عند العرب حاجة من دي أبدا، فطرة طيبة. لما يعرف الحق ينجذب إليه ولا يتركه، إذا الفطرة طيبة. اللي بيسموه جهل بسيط، جهل بسيط يعني إيه؟ نحن راجل عادي سهل ما تقول والله اللي بتعملوه ده حرام، وربنا قال كذا والنبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، يقول لك جزاك الله خيرا. الواحد ما كانش عارف حاجه وما يغيرهاش ابدا ويمشي عليه، تيجي الواحد تاني يفكر نفسه انه يعني بيتعلم وما اعرفش ربنا قال كذا، قال لي كده ليه؟ طب ايه الحكمه من كده؟ طب يعني هي العله في الموضوع ده ايه؟ طب ما بقتنع من الموضوع ده، وبعدين اشوف ويوريك المر والذل وما يسمعش كلامك، يفرح بما عنده من العلم. اسمه جهل وفكر نفسه يعني يعرف كل حاجه ولا يعرف شيئا. هكذا كانت الروم، وهكذا كان الفرس والنصارى واليهود. اما العرب في الجهل عندهم جهل بسيط، لما يعرف الحق خلاص انتهى، يعرف الحق انتهى الموضوع. دخل رجل على اسعد بن سراره رضي الله عنه وهو اسيد بن حضير، وكان سيدا من اسياد عشان الدخان في ساعة الزجرارة. ضوى إليه رجل قالب الدنيا علينا هنا، وهو سيدنا مصعب بن عمير جمع السلام، أرسلوا له يعلمهم الإسلام. روح اطرده من هناك لحسن، مش عايز أروح أعمل مشاكل مع الدخان، اطرد الراجل ده ومشي من هنا لحسن، لو رحت أبقى فيها دم. فيذهب أسيد بن حضير متشتما متعنفا، فرقت به كلمتنا وشددت به أمرنا، من هذا الرجل الذي ضوى إلينا يفرق بين الرجل وولده؟ وأعد يا إما تمشي أعد كذا وكذا. يقوم أسيد بن حضير أسعد بن له يا مصعب، هذا رجل سيدا في قومك، لئن أسلم ليسلمن معه خمع كثير، فاصدق إزاه فيه لعل الله أن يهديه فيسلم. يوم يقول له يا أخا العرب اسمع مني، أنت قلت خلصت كلامي عن اسمع مني، فإن أعجبك كلامي فبها ونعمة، وإن لم يعجبك كلامي أزحنا عنك ما لا يرضيك. اسمع الكلام معي جبك خير، معي جبكش خلاص يا عم بعد مشغول. يقول له أنصاف خيرا قل، ويلم دموع قل يا عم قل يا سيدي. يقوم يدعوه الى الله عز وجل والى عباده الله وحده، ويتلو عليه القران. ده اهم ما في الموضوع، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته. ده اهم شيء، اهم شيء هو تلاوه ايات الله وكتاب الله تعالى. هو ده اللي صنع الامه، هذا هو الذي صنع امه. أسعد بن زرارة فلما تلا عليه القرآن رأيت وجهه وقد تغير. الرجل غير لديه غضبان ووشه أحمر ومفخة أو ذلك. نزلت عليه السكينة ونزل القرآن على قلب ظمآن ونزل النور في هذه الحجرة المظلمة فبدد ما فيها من ظلام فأحالها روضة خضراء وحديقة غناء. أحس بها ذلك المخلوق أنه ولد من جديد. قيل الرجل من العرب أسلم متى ولدت؟ قال الآن. أنا ولدت دلوقتي أهو لما أسلم. فقال إذا أراد كلام سيد بن حرام إذا أردت أن أدخل في ديني شوف اللي جاي يمسك الحرب وداخل وهيدي ويعمل كل أدخل فماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ قال تغتسل وتتشهد الشهادتين. تغتسل وتشهد الشهادتين. فيغتسل ويتشهد الشهادتين ويقول له اسمع اسمع يا أسعد اسمع يا مصعب ورأي رجل أنا أبعثه مش هكذبه بس هبعثه. فاصدق الله في لئن أسلم ذلك الرجل لتسلمن الأوس عن فقرة أبيها. فيقول الله المستعان الله المستعان. فيذهب ويذهب إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه شاب جميل شاب عنده يعني سيدنا سعد بن معاذ مات في غزوة الخندق لما ضرب بسهم في أكحله وكان عنده 36 سنة. الكلام ده قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يبقى كان عنده ساعتها حوالي من 31 سنة 31 سنة. شاب عنده 31 سنة بس قائد قوم. أطبق أعظمهم وأعلاهم شاب وأعظمهم رأي. فدنته رأي فنظر في وجه قال أقسم أن حسين بن حضير قد أتى بغير الوجه الذي ذهب به ما وراءك يا حسين؟ فقال اذهب أنت لابن خالتك فلا شأن لي معه. وعند عم صرف الموضوع له ليش دعا الموضوع له؟ قال له طيب ماشي وروح يعمل نفس الموضوع ويقول له نفس الكلام. اجلس واسمع مني إن أعجبك فبها ونعمة وإن لم يعجبك أزحنا عنك ما لا يرضيك. يسلم الرجل ولهذا حق صحيح هو احنا كنا فيه من هذا الدين. قريش يعني حاجة من عجائب. قريش ذهبت الى رجل فيها اسمه حسين. حسين ده راجل يعني يقول كده راجل مكلمين راجل ما يقعد كده في القعدة ما حدش يتكلم الا هو ومحدش يعرف يتكلم زي أوتي جدلا وحسن كلام وحسن حديث يعني حاجة ما حصلتش. ابن أسلم حسين ابن أسلم اسمه عمران بن حسين رضي الله عنه. فزعلان إن ابن أسلم واحد من قريش قال له ابنك أسلم وكلهم بيخشوا في الإسلام وأنت قاعد كده ما تيجي تكلم محمد صلى الله عليه وسلم وبين الناس اللي ما يعرفش حاجة وفض الناس من حول إن أنت ما شاء الله عليك تتكلم كلام ما حصلش. فقال أفعل ده أنا مجروح وخد بعضه وراح للنبي عليه السلام وقريش في أثره ماشيين وراه. أوردها ابن نعيم في الحلية ماشيين وراه حتى أتوا دار الأرقم من أبي الأرقم خلف جبل الصفا. فطرق الباب فقالوا هذا حسين أبو عمران. قال أدخلوه. فدخل فأتى حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا محمد؟ وقريش بالباب قاعدين يسلم الباب قال إيه إن الأفراد يطلع بقى. واحد ورا الواحد بقى يسلم الباب النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة والراجل يدفع حق النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يطلع بعد كده يطلب الإسلام إسلاميين. فدخل فقال ما هذا يا محمد الذي أتيتنا به؟ فرقت به كلمتنا وشددت به أمرنا وعدت فيه ديننا وسببت فيه آلهتنا وفرقت فيه بين الرجل وولده وبين الرجل وزوجه. ألم يكن أباك على هذا الدين؟ أنا لم ينظر إلي، فقال يا حسين انتهيت خلصت كلام؟ قال نعم. قال يا حسين كم تعبد؟ كم إله تعبد؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء، ست أصنام معبودهم واحد في السماء. قال يا حسين من إذا أصابك الضر دعوته فكشفه عنك؟ قال الذي في السماء. قال من إذا ضلت ناقتك وراحلتك في الفلاة فدعوته فردها عليك؟ قال الذي في السماء. قال من إذا أصابتك سنة أي جد وقح دعوته فأنزل عليك المطر؟ قال الذي في السماء. قال فماذا صنع معه من تعبدهم في الأرض؟ يا حسين فسكت. ثم قال وما أصنع بقريش وقد أتوا بي لأصرف عنك أصحابك؟ قال قل اللهم اهدني لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. قال والله ما حركت بها لساني حتى أنار الله قلبي بالإسلام فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرجت قريش بطلب فطرة العرب تدعو الإسلام. خلاص التقى نور السماء مع سماحة القلب، وهذا الذي كان عند العرب. فدخلوا في دين الله عز وجل، فكان الرجل منهم إذا أسلم والله لو وضعت له الدنيا في كفة ودين الله في كفة لا يرضى أبدا عن دين الله بديلا. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان أنهز في ثياب قريش، فتى جميل، أم ورثت عز وجل كثير كثير جدا من التجارة وبتنفق عليه بزر، وكان الناس إذا شموا رائحته قالوا هذه رائحة مصعب بن عمير. العسل قال كده كنت أرى مصعب بن عمير في شوارع ونسأل عنك. يلا خلي بقى خلي محمد صلى الله عليه وسلم يصرف عليك. حتى تغير حاله، بدأ يشتغل ويعمل حتى جفت يده وخشنت، جفت يده وخشنت، وما كان يسأل الناس شيئا. وأمه هي التي راودته عن هذا الدين فأبى. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أول سفير في الإسلام، لما ودع بين يدي الطعام ما هذا؟ ما هذا الطعام؟ إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحلوا عن الدنيا ولم يصيبوا منها شيئا ولم تصب منها منهم شيئا. ولقد رأيت مصعب بن عمير ما كان أحد أغلى منه ولا أحسن منه حالا، ولقد رأيته يوم قتل يوم أحد ليس عليه إلا ثوب قصير إذا غطينا وجهه يعني سجيناه انكشفت ساقه وقدماه، وإذا غطينا ساقه وقدماه انكشف وجهه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعناه في قبره أن نغطي وأن نسجي وجهه بالثوب وأن نضع على ساقه وقدميه الإذخر نبات عنز العطشان كده والنعناع، نضع على قدميه الإذخر نغطي قدمه به. لقد خرج من الدنيا ولم ينل منها ولم تنل منه. ثم ذكر رضي الله عنه وقال ارفعوا عني هذا الطعام، ارفعوا عني هذا الطعام. فكان الإسلام عندهم أغلى من كل شيء لأن الإسلام دخل في قلوبهم فغيرهم. حتى لما خرجوا يدعون الناس إلى دين الله لم يخرجوا كداعش التي صنعتها إيران وأمريكا واليهود عشان يضربوا بها المسلمين صنيعة، صنعها الإيرانيون الكفر المجرمين ومعهم اليهود شيئا. لما امر عمر رضي الله عنه اهل الشام ان يرسلوا اليه في الفقراء حتى يجعل لهم ديوانا ويعطي لهم عطاء، كان من اول من كتبوا من الفقراء. اميرهم رضي الله عنه الذي كان لا يملك من حطام الدنيا شيء، لا يملك من حطام الدنيا شيء، لم يجمعوا مالا ولم يجمعوا الدنيا، انما كان هدفهم دين الله تعالى، دين الله عز وجل. فلذا اختاره الله، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته القران المجيد الذي قال عنه ربنا جل وعلا: ولن اتلو القران. والذي قال ربنا جل وعلا: اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. الذي جعله الله نورا في حياه الخلق وفي حياه الدنيا باجمعها، في حياه الدنيا باجمعها. وانزل عليه هذا القران ليعلمه الناس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الناس للاسلام لا فلسفه ولا عقلانيات، انما يتلو عليهم القران. ياتيه رجل او الولي يقول له: ما هذا يا محمد؟ انت عايز ايه بس؟ مين انت عاوزه؟ عايز ياخذ الملك يعملك ملك عليه، يملكك علينا يا مش مالك، انت من عظام الناس نملكك علينا. ان لم تكن تريد ان تبقى عايز فلوس نجمع لك من اموالنا دي بقى اغنى واحد فينا. عايز يا سيدي تبقى مستشار يسمع فيتلو عليه القرآن حتى يصل إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فيقوم الرجل يوم ويقول: لا شكك الله والرحم يا محمد، لا شكك الله والرحم يا محمد. ثم يذهب إلى قريش ويقول: ما لكم دعوا محمدا، اسمعوها مني دعوه، فإن أظهره الله فعزه عزكم، وإن أكلته العرب فوقكم شرا. انما تعملوش فينا، تعملوه في الدول. قالوا: سحرك الله يا ابا الوليد، سحرك والله يا ابا الوليد. قال: لا والله، لقد سمعت منه قولا لا يقوله الا الله، ان اعلاه لمسلم، وانه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، انه كلام الله رب العالمين. هذا هو الذي ملأ قلوبهم وملأ صدورهم القران. نصراني مجرم من هناك من روسيا ويذبح اطفالنا واولادنا واحنا قاعدين نتفرج، ولا حيلة لنا، لا حيلة لنا الا البكاء والهم والغم والكبت. نرى هذه الاعراض تنتهك وهذه الدماء تسيل، ونحن ننشغل بمباراة او ننشغل بسلعة ارتفع سعرها ولا نستطيع ان نصنع شيئا. اين عزة الاسلام؟ لقد زالت لما ولينا للقران ظهورنا. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه: يتلو عليه الآيات القرآن المجيد ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم ويطهر أعمالهم ويطهر أخلاقه بطهارته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعله أسوة لهذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القرآن صلى الله عليه وسلم زكاة النفوس، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، القرآن والسنة. الزكاة معناها النبات، زكى الزرع يعني على وارتفع واخضر وهاج وكثر. والزكاة بمعنى التزكية وهي الطهارة، من قولك زكيت الذبيحة، وزكاة الذبيحة ذبحها نحرها، أي صارت طاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزكي النفوس ويطهرها بما أتى به من الوحي الثاني، وهو الحكمة وسنته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يزكي الأخلاق بصدقه، ويزكي النفوس بأمانته صلى الله عليه وسلم، ويزكي القلوب بوفائه، يزكي هذه القلوب بخشيته لله. يرون النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس يقينا فيما عند الله عز وجل، حتى في أعظم الشدائد وفي أشد الأوقات حينما يفر الخلق جميعا يقف هو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي أيها الناس، إلي معاشر المهاجرين، إلي معاشر الأنصار، إلي يا أصحاب بيعتي الرضوان، يا أهل السمرة، إلي إلي أنا النبي لا كذب. حتى في غزوة أحد يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لأنه أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عمر رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو ما كان أحد منا أقرب للعدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة في زهده في الدنيا، ما جمع كما قالت أم المؤمنين حفصة إذا بين في طعام قط، دخل إليها عمر رضي الله عنه فقدمت إليه طعاما، خبز وخل وزيت، زيت يعني زيت الزيتون، والخل كالإله، إله يعني غموس. ترى تكمل لو أقول لك على الفطار صحن فيه خل وصحن فيه زيت ولومة عيش، وعيش ايه؟ عيش من الشعير، مش عيش من الدقيق الحلو ده اللي معرفش، عيش شعير كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من خبز الشعير حتى توفى خبز النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتخذنا المناخل. مناخل هي المنقار، يعني كانوا يدخلوا بها عشان يطلعوا منه المخل، ما اتخذناش، ما كانش عندنا مناخل، انما كانت القصرة تجرح شفاها، لا ياكل عيش وتعور من القش بتاع الشعير. ما شبعنا من خبز الشعير. فلما قدمته حفصة قال: ما شكك الله يا حفصة، هل جمع النبي بين إمامين؟ النبي عليه الصلاة جمع بين الغموسين، غموسين غموسين، وانت لما كانتش الفول والطعمية والجبنة والحلاوة والقشطة والمربى ومعرفش، عايز حاجة تفتح نفسك عشان تاكل، شيء واحد من دول لا أخالفه حتى ألقاه. فكانوا يتأسون به ويقتدون به. فلما تأسوا به واقتدوا به وآمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه نصرهم الله، نصرهم الله، نصرهم على الفرس. فدخلوا الملائكة ودخلوا القصر الأبيض في ثلاث فارس وأسلم فيه، وصار سلمان الفارسي أمير الملائكة، وسعد رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم والأمانة والرحمة والعطف وتعليم الناس. سيدنا عمرو بن العاص كما قال في بعض الروايات يبعث في سيدنا عمر يقول له يا أمير المؤمنين إن أهل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طب إيه المشكلة؟ قال الخراج هيقل، الخراج سيقل وهي الجزية. فقال سكنتك أمك يا عم، والله لا إسلام رجل واحد أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إن الله المصريين كانوا يدخلون في دين الله تعالى، حتى قال أحد الرواة: ودخل شاب من المصريين إلى جيش المسلمين يقول قد أسلمت وأنا معكم، فقام إليه أهله أي من الأقلم أهل النصر يمسكون من ذراعه ويقولون له يقولون له ابقى على ديننا وندفع عنك الجزية وندفع عنك الجزية، خليك وادفع الجزية. والمسلمون ليس في دين الله إجبار ولا إكراه، ماذا تريد؟ قال: قد أسلمت لله رب العالمين. فقال: دونكم أخوكم فخذوه، هذا أخوه فخذوه. فدخل الناس في دين الله تعالى، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه حقوق الإنسان مش ما يتكلم عنها هؤلاء الوحوش، يسلقون جلدا. هل رأيتم الإنسان يسلق؟ سمعت عمركم المسلمين سلقوا حد؟ إنه دين الكفار، دين الشيعة الكفار واليهود والنصارى، أما المسلمون فلا، هم أهل الحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وستظل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها آخر أمة، آخر أمة هي قبيلة البشرية، ولا يزال هذا الدين قائم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى تأتي الريح الطيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض الواحد يقول الله الله، ولا يبقى على الأرض إلا شرارها يتهارجون كما تتهارج الحمر، أن يأتي بعضهم بعضا في الطرقات فتقوم عليهم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على بكاع ابن بكاع. فهذه إشارة، دين الإسلام طالب، ودين الإسلام سوف يظهره الله على الدين كله، ولكنها مرحلة استضعاف حتى تعود الأمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم بالقرآن والسنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وخذ بنواصينا إلى طاعتك أفضل الكرام عليك، واسترنا بين خلقك أحياء وأمواتا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم جارا من شر خلقك وليهم جميعا، اللهم عليك بالروافض واليهود والنصارى أعداءك أعداء الدين، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وعلماءنا وإخواننا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.